بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إلى يوم نلقاك. إخواني وأحبتي في الله، في هذه السويعة نعرض لموضوع جد مهم كبقية موضوعات هذه الدورة المباركة، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها، ألا وهي مقدمة في دراسة علم الفقه. وهذه السويعة لا نستطيع في الحقيقة إلا أن نقدم فيها إشارات وإضاءات وموقظات مختصرات سريعات أيضا، وإنما هي طريق لي أنا أولا ولإخواني من طلاب العلم لدراسة هذا العلم، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا. أحب أن أسهل المسألة بطريقة سريعة. الهمة حين توجد عند الإنسان فإنه يستطيع بعد ذلك أن يحقق مقاصده ويوجد مراداته بإذن الله عز وجل، ويبدأ طالب العلم ولا يحتاج إلى الكثير الحقيقة من التعقيد في طرح طريقة دراسة العلوم الشرعية، لا سيما فيما يتعلق فيما لا يسع المسلم جهله، وكذلك أيضا فيما يحتاجه المتفقه المبتدئ حتى وإن كان ليس عاميا. وهذا إنما أبنيه على قول الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فما يحتاجه الإنسان المسلم في حياته اليومية للتفقه في دينه فإنه قريب المدرك سهل المأخذ بحمد الله عز وجل. وكذلك أيضا ما يحتاجه المتفقه الذي يريد أن يحيط بالمختصرات في فك ألغازها ورموزها ومعرفة مقاصد مؤلفيها وجملة الأدلة الشرعية المتعلقة بها أيضا، فإن هذا أيضا بحمد الله لن يكون أيضا صعبا، وإن كان أصعب مما ذكرنا فيما لا يسع المسلم جهله. وقد قسمت هذه السويعة إلى خمسة أقسام: الأول المقدمات، الثاني الأسس، الثالث المنجيات، الرابع الوسائل، الخامس المناهج. أما المقدمات فيما يتعلق بالتعريف، فالفقه هو الفهم، وإن كان الفهم في الحقيقة الفقه هو أخص من مطلق الفهم، لأنك تفهم الكلام ومجراه ومراد صاحبه، ولكنك قد لا تعرف بعض أسراره. وهو في المصطلح العلم بالأحكام الفرعية العملية المستنبطة من الأدلة الشرعية. فإذا الأحكام الفرعية يخرج الأصول وما يتعلق بالعقائد، والعملية يخرج أيضا ما يتعلق بالسمعيات والخبريات والغيبيات كأخبار من مضى وأخبار ما سيأتي كأشراط الساعة والملاحم والفتن في آخر الزمان، أو ما يتعلق بالبرزخ أو بعرصات يوم القيامة أو ما يكون في الجنة أو النار. كما أنه يخرج أيضا علم القواعد، فإن القواعد كليات، القواعد كليات، وأما هذه فهي فرعيات عمليات. والأحكام نوعان: أحكام تكليفية وهي التي يكلف بها المسلم فعلا أو تركا، وهي الأحكام الخمسة المشهورة، أو هي أحكام وضعية وهي التي لا تكليف فيها في ذاتها ولكنها تؤثر في الحكم التكليفي، وهي العلة والشرط والسبب والمانع والصحيح والفاسد. أما فضل هذا العلم فهو مأخوذ من قوله عز وجل: يرفع الله الذين أوتوا العلم، الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات. وقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأما حكمه فهو في الجملة فرض على الكفاية، وهو على التفصيل فيما يتعلق بالشخص. يجب على المرء أن يتعلم ما يقيم به عبادته الواجبة، أو ما يظن على أنه، أو ما يظن أنه محل منع وحظر وتحريم من الشريعة فيما يتعلق بالعبادات والجنايات وأحكام الأسرة وأحكام المعاملات وبقية أبواب الفقه. في هذه المقدمات أيضا يحرص طالب العلم على أن يكتشف نفسه ويعرف ذاته حتى يحفظ وقته، وحتى يعمل العمل الذي يستطيع أن ينفع به نفسه في الدنيا والآخرة، وينفع به أمته في دينها وآخرتها. وهذا يتحقق بمعرفة عناصر التوفيق الثلاثة: الأولى الرغبة في التخصص في الفن، فإنه إذا لم توجد الرغبة، سميها العامة هواية، إذا لم توجد الرغبة فإنها عنصر أساس من عناصر الهمة التي تعين على تحقيق المقاصد في تحصيل كل فن. الثانية الإمكان والقدرة، وهما اثنتان أيضا ويكون مجموع ثلاثة: الإمكان والقدرة في النفس فهما وحفظا، فلا بد في الفقه من الفهم ومن الحفظ، يفهم إذا أولد عليه ويحفظ مسائل العلم ويحفظ نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بمسألته، ويحفظ أيضا قواعد الشريعة المتعلقة بهذه المسألة. والإمكان أيضا وهي الثالثة في الواقع، أن يكون الواقع معينا له في الوسائل، في الأشياء المعينة، فربما كانت هناك عوائق في البدن وعوائق في المجتمع وعوائق في المكان وعوائق في الزمان، قد يكون نفعك للأمة في شيء آخر، فقد لا توجد رغبة ولكن يوجد إمكان في النفس فهما وحفظا، وإمكان في الواقع لكن لا توجد الرغبة، أو توجد الرغبة ويوجد الإمكان في النفس فهما وحفظا لكن لا يمكن يوجد الإمكان في الواقع، وهكذا. الهمة أيضا هي مقدمة مهمة لطالب العلم، أن يوجد الهمة. وأعظم أسباب إيجاد الهمة سيأتي إن شاء الله عز وجل فيما يتعلق بالأسس، ولكن أحيل على كتابين جيدين في هذا لطالب العلم يرجع إليهما ويقرأهما بحذافيرهما. الأول كتاب الهمة للمقدم وفقه الله، وكتاب الهمة طريق القمة لموسى الشريف، وهي من الكتب الجيدة لطالب العلم أن يستحضرها إذا أراد أن يتخصص في هذا الفن، سواء كان مبتدئا أو متوسطا أو منتهيا. ومن ذلك في المقدمات تحصيل العلوم الضرورية، حفظ القرآن، وهو من أعظم الوسائل لمن أراد أن يكون فقيها متفقها أولا ثم فقيها ثانيا. حفظ السنة لا سيما المتون الصغيرة كعمدة الأحكام كبلوغ المرام لابن حجر رحمه الله، ويتدرج في ذلك أيضا بحسب استطاعته وزملائه الذين بحثوا بقية العلوم وقد وفوا في هذا وكفوا إن شاء الله عز وجل. وكذلك أيضا أن يقرأ في كل فن، إذا أراد هو الأصل يكون متفقه ثم فقيه، لكن عليه أقول أن يقرأ في كل فن مختصرا في ذلك الفن على متخصص في ذلك الفن، بحيث يمكن أن ينهي هذه المختصرات كلها في سنة أو سنة ونصف أو سنتين، يعرف مهمات تلك العلوم، علوم القرآن وعلومه والحديث وعلومه، وكذلك بقية المعارف وأهمها اللغة العربية والنحو، وأن يكثر من حفظ المقطوعات الأدبية منثورة أو منظومة، فإنها مما يحسن السليقة وينمي الملكة ويقوي اللغة. وتأسأ الحقيقة أن يأتي من ينسب إلى الفقه ثم تحسب عليه الغلطات اللغوية والنحوية في ربما خمس دقائق، كلمة من خمس دقائق، تحسب عليه عشرات الغلطات، وإلا لا يخلو، حتى النحاة غلط لكنها تكون قليلة ولا تكون كثيرة ظاهرة في كلام طالب العلم والفقيه. ومن ذلك اغتنام فرصة الشباب، اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك، تفقهوا قبل أن تسودوا، ويقال تسودوا. فالإنسان إذا تولى المسؤوليات، سواء مسؤوليات الأسرة أو مسؤوليات العمل أو مسؤوليات الدعوة أو مسؤوليات الإصلاح في المجتمع، فإنه قد لا يستطيع أن يتفقه في دين الله عز وجل بعد ذلك. الإتقان والشمولية مقدمة مهمة لطالب العلم. ولهذا يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: كل علم لا يستولي الطالب في ابتداء نظره على مجامعه ولا مبانيه، فلا مطمع له في الظفر بأسراره ومباغيه. الثانية الأسس، التربية الإيمانية أساس ولن أطيل فيها، ويكفي أن نقول في هذا أن الله عز وجل قد قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال الطبري رحمه الله بأن الحكمة في قول جمهرة من المفسرين من التابعين وتابع التابعين بأنها التفقه في الدين في المسائل العملية، أي هي محل بحثنا. وبعضهم قال الحكمة بإطلاقه، وبعضهم قال الحكمة الكتاب والسنة بإطلاق، وبعضهم قال الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وهي ما يتعلق بالمصالح والمفاسد وغيرها من الأحكام العامة. لكن هنا في قول جمرة من المفسرين أن الحكمة هي الفقه في الدين، وأن هذا لا يكون إلا بعد التزكية. وإذا وجد الفقه في الدين من غير تزكية وتربية إيمانية، خوف ومحبة وتوكل ورجاء وذكر وصلاة وعبادة وتبتل وإغاثة للملهوف وإعانة المحتاج وإصلاح للمجتمع وغيرها مما يتعلق بأعمال القلوب، فهنا ما يأخذه من علم الفقه إنما هو ضرر عليه، لأنه يزيده كبرا ويزيده تعاظما ويزيده بنفسه إعجابا، بدل أن يزيده قربا إلى الله عز وجل وإخباتا له وتعظيما للحق وتواضعا للخلق. فهذه من أعظم الأسس التي يجب أن يحرص عليها طالب العلم. وانظر إلى مساحة التزكية، الرقائق، مخاطبة القلوب، تزكية النفوس في كتاب الله عز وجل. كم مساحة بناء الإيمان القلبي والرقائق في القلب في الكتاب والسنة، وكم مساحة الأحكام الفقهية. الكتاب كتاب الله 6600 آية، تزيد وتنقص على خلاف في عددها. كم عدد آيات الأحكام عند المفسرين؟ 500، وبعضهم يقول 600، وهي آيات الأحكام الصريحة والمستنبطة أيضا في الأحكام. وأما الآيات الأحكام الصريحة التي ما سيقت الآية إلا في بيان الحكم، كقوله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وآية الوضوء وغيرها من الآيات التي نصت على الأحكام العملية الفقهية، ربما لا تتجاوز 100 آية. وأما بقيتها فهي استنباطات، والمقصد الأساسي للنص في الكتاب والسنة ليس هو المعنى الفقهي، ولكنه هو المعنى الإيماني القلبي. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إنما شرعت الأحكام الفقهية لصلاح أعمال الجوارح التي هي نتاج أعمال القلوب. يعني العمل الأساسي الإيمان الحقيقي تعبيد القلب لله عز وجل، ومن الإيمان الحقيقي طبعا عمل الجوارح، فتصح بعمل الفقه، لكن الأساس هو عمل القلب. وجاءت الأحكام الفقهية لتصحيح أعمال الجوارح. وقد وجد الفصام النكد بين التزكية وبين الفقه، وبين المزكي والواعظ وبين الفقيه. فإذا كان الإنسان يتكلم في الواعظ والرقاق قالوا هذا واعظ، هذا قصاص. فإذا كان أصولي ويعرف المقدمات المنطقية والأصولية ويعرف العلم الفقهي العقلي النظري فقط، قيل بأن هذا هو الفقيه. والفقه كما قال أبو حنيفة الفقه الأكبر، فقه الخوف من الله، فقه محبته، فقه إجلاله، فقه جميل التوكل عليه، فقه جميل الرجاء فيه سبحانه وتعالى، وبقية معاني الإيمان التي انتظمها توحيد الإلهية. كما أن توحيد الإلهية يتعلق بالكفر وعبادة غير الله وسجود الأصنام، فشقه الأكبر يدل عليه كتاب السنة هو تزكية القلب بالمحبة والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والإخبات وغيرها من أعمال القلوب. لذلك جاءت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم جامعة لذلك، فيه المجاهد وفيه الفقيه وفيه رب الأسرة وفيه الواعظ وفيه المقاتل وفيه القوي وفيه الرحيم والعطوف صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانت سيرة الصحابة وسيرة التابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة والأئمة الأعلام، كانت هذا ديدنهم وهذه طريقتهم، عبادة وذكر وتبتل وصلاة وانقطاع لله عز وجل بحسب حال كل فقيه. ومن ذلك أيضا في الأسس أن لا يزاحمنا قضية التفقه في الدعوة إلى الله عز وجل وإصلاح الناس، فما نحتاج من الفقه العمل لإصلاح أعمال جوارحنا هو قليل. نعم إذا كان الإنسان يتفقه ويكون متخصص على شيء آخر، ولكن الإصلاح له حقه وله دوره، والإنسان ما وجد في هذه الدنيا ولا خلق إلا ليكون عابدا لله عز وجل، مخبتا له سبحانه وتعالى، مطيعا له، مصلحا لمجتمعه بحسب قدرته واستطاعته. الثالثة المنجيات، النية، أن يكون العلم لأجل العمل، أن يكون العلم لأجل نفع الناس، لأجل تحقيق المسائل، لأجل نفع الخلق، لأجل بث العلم، لا أن يكون للشهرة ولا للتصدف ولا للذكر. وهذا أيضا له مقامه لا أطيل عنه ها هنا. الأخلاق مهمة لطالب العلم، أن يكون خلوقا، وقد قال النبي قد قال الله تعالى عن نبيه وإنك لعلى خلق عظيم، وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت ليتمم صالح الأخلاق، فجعلها هنا على سبيل التأكيد، وإلا هو ما بعث فقط لأجل الأخلاق، ولكنه على سبيل تأكيده، كما يقول إنما الربا في النسيئة لأهمية الأخلاق. ومع الأسف فقدت هذه الأخلاق عند جمهرة من المسلمين مع الأسف الشديد، وعند بعض طلاب العلم، وجعلوها أيضا شيئا ثانويا بسيطا يسيرا، وما علمنا أن طريقنا في الدعوة إلى قلوب الناس إنما هي بالأخلاق، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. إذن الإمامة من أول الطلب، ليست الإمامة فقط لصاحب السبعين والثمانين والأئمة الأكابر، لا، في أول درجات العلم الأولية الإمامة من أول الطلب. احذر من أحوال الاختلاف، وهنا تكون الإمامة، اختلافك مع زميلك، اختلافك مع شيخك، مع مدرسك في الجامعة، اختلافك مع المجتمع، اختلافك مع الناس، أن تتعامل مع القضية بإمامة بعلو، وأن لا يدفعك هذا إلى الطعن في أحد كائنا من كان. سيدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ولن يسألك الله عز وجل عن فلان ولا عن عقيدته ولا عن عمله، ولكنك لا يسعك طبعا إلا أن تبين الأحكام الشرعية بأدب كما كان يفعل العلماء وكما يفعل الأئمة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. بعض الطلبة أول مدارج الطلب عنده هو الطعن في الآخرين والهجوم على الناس وعلى طلاب العلم في اجتهاداتهم واختلافاتهم، بل وحتى الأئمة السابقين، بعضهم يريد أن يجعل نفسه قاضيا وحكما بين الأئمة، فلان قال في فلان، من الأحق، من الأصح، لماذا قال في فلان في فلان، ويجعل دينه غرضا للشهوات وللشبهات. يحصل الإنسان على الإمامة حين يترفع عن هذا كله ليكون عابدا لله عز وجل وحده، وإنما يعارض في خلافه مع زملائه ومع طلاب العلم وحتى مع أشياخه وحتى مع الأئمة، أن يراعي في ذلك خوف الله عز وجل، وأن يترفع عن المسار الشخصية وعن الأفراد وعن الأشخاص، وأن لا يلبس الشيطان على الإنسان في قضية الإسقاط والتعرية بما يجعل دين الإنسان غرضا للشيطان وغرضا للشبهات. وانظر إلى أحوال الأئمة الأوائل كيف تعاملوا مع مخالفيهم، وأتركهم في هذا إلى بحوث متعددة في الحقيقة وإلى كتابات كثيرة جدا في التعامل مع المخالف، منها كتاب للدكتور عبد الله الطريقي في التعامل مع المخالف، ولي بحث أيضا على الموقع الخاص بالشبكة عن فقه التعامل مع المخالفين، لا أطيل عنه في هذا المقام. ومن ذلك فيما يتعلق بالمنجيات ترك الجدل وهي متعلقة بهذه الإمامة، ومن ذلك تجريد التوحيد والمتابعة والطاعة لله عز وجل، لا سيما في أعظم الأمور وهي تلقي العلم، وهي نحرص طالب العلم على تفهم الدليل وعلى معرفته، وألا يأخذ الكلام على عواهنه وعلى إطلاقه، فإن الشيخ والمعلم قد يخطأ، قد يخطئ وقد ينسى وقد يسهو، لكن هذا لا يبيح للمتفقه في أول الطلب، لا يبيح له أن يكون مفتيا ولا أن يكون قاضيا ولا أن يكون أستاذا في الجامعة ولا أن يكون متعرضا لنوازل القضايا، لكن الله عز وجل لا يعذره إذا رأى شيئا يخالف الدليل إلا أن يسأل عنه حتى يتفهمه. نعم، لا يجادل، إذا بلغ الأمر إلى حد الجدل وحد الكلام ورد الكلام 4 أو 5 مرات هذا خطأ، لكنك تورد الإيراد فيجاب عليك من زميلك ومن أخيك ومن شيخك، فيجاب على الإيراد ثم تورد على الإيراد أيضا مرة أخرى، فإذا جاءت الثالثة الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فرجع. 3 مرات في نظري هي كافية لقطع من مسألة الجدل والخصومات في مثل هذه المسألة، لكن تفهم الدليل من أعظم العبادات لأنها مصدر التلقي، فإذا كنت توحد الله عز وجل في عبادة فردية نوعية في نوعها وهي الصلاة والزكاة والنسك، فكيف بتوحيد الله عز وجل في أعظم العبادات وهي مصدر التلقي لجميع هذه العبادات، هي والله أخطر وأعظم. ولهذا نقول تفهم الدليل، لكن لا يعني هذا أن تفتي، ولا يعني هذا أن تقضي، ولا يعني هذا أن تتصدر، ولا يعني هذا أن تعلن رأيك، لكنك في مجال الطلب وفي مقاعد الدرس وفي الجثي بالركب طي الركب عند المشايخ أن تتفهم الدليل ما استطعت. وهذا أيضا الحقيقة فيه تفصيل وفيه بحث، وأحيانا يجب على الإنسان أن يتفهم الدليل، ويجب عليه أن يعمل به وأن يتجاوز رأي شيخه ورأي الناس في ذلك إذا ظهر له الدليل واضحا جليا بينا. والحقيقة أن الوضع لا يعني لا لا لا يسمح الآن في هذه السويعة لعرض هذه المسألة، ولكن هي موجودة، بحثها ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وبحثها الشوكاني في كتاب له عن عن عن التقليد، وبحثها ابن عبد البر رحمه الله في في في كتابه جامع بيان العلم وفضله في التمهيد والاستذكار، وغيرهم، وكذلك ابن تيمية وغيرهم من العلماء المحققين الذين بحثوا في النظر والاستدلال، وأن الأصل هو وجوب النظر والاستدلال، هذا هو الأصل، وأن الإنسان لا يخرج عنه إلا بمخرج، هذا هو الأصل. وكما قلت أن هذا لا يعني إظهار الرأي ولا الدعوة إليه ولا أيضا بث البحوث فيه إلا بعد أن يتمكن الإنسان وأن يؤذن له من قبل أشياخه بذلك، وأن يقرض له عمله إن كان بحثا أو إن كان شيئا مفيدا. لا أخف طويلا عند هذا، ولكن أنقل نقل ابن تيمية رحمه الله يقول في ذلك: وليس على أحد من الناس أن يقلد رجلا بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه ويستحبه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال المسلمون يستفتون علماء المسلمين فيقلدون تارة هذا وتارة هذا، فإذا كان المقلد يقلد في مسألة يراها أصلح في دينه وأرجح عنده أو نحو ذلك جاز هذا باتفاق المسلمين، لم يحرم ذلك أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد. انتهى كلامه رحمة الله تعالى عليه. أما الوسائل وهي الرابعة فهي وسائل وآليات الطلب، فمن ذلك وهي حقيقة عامة ولا أريد أن أجعلها في مجال الفقه ولكن أشير إليها إشارة، والمفترض أن يكون هناك الحقيقة يعني كتاب يؤلف ويدرس في الجامعة في مجموع هذه الدورات أو مجموع هذه الدورة التي انتظمت هذه المقدمات لهذه العلوم، وأرى في الحقيقة أنها في غاية الأهمية أن يجعل فيها مذكرة، وليس بالضرورة أن يكون كتابا، مذكرة تجدد معها الكتب والطبعات وما يجد من الشروح وغيرها، لتكون مداخل لطلاب العلم الشرعي في كل فن من الفنون، ويجعل فيها هذه المقدمة المتعلقة بالمكتبة وإدارة الوقت وكيفية القراءة وطريقة القراءة ونحوها، هي الحقيقة من أهم المهمات في هذا الجانب. فنقول أيضا في الوسائل: إدارة المكتبة وتنظيم القراءة، إدارة الشراء وإدارة الاقتناء وإدارة القراءة. فهناك ما يكون للقراءة الكاملة بل ربما مرة أو مرتين، تكون بحوث معينة وبحوث مفصلية وبحوث مؤثرة، لا سيما إذا كانت مسائل معينة في قضايا تحتاجها الأمة في وقت معين، تحتاج لأن تتفهم كلام مصنفها وكلام باحثها، هذه نوع من الكتب. منها ما يكون أيضا للجرد السريع، تقرأ الفقرات بشكل بطريقة القراءة السريعة، ولها هناك دورات متخصصة في القراءة السريعة حتى تعرف مواضع الفنون، ولكن عليك أن تقيد كلما رأيت فائدة وشاردة قيدتها إما في هامش الكتاب وإما في صفحته وإما في ورقة خارجية، لكن ربما تضيع هذه الورقة فيضيع عليك ما قيدته من هذه الفوائد والشرائط. ومنها ما يكون بقراءة فهارسه ومقدمته وخاتمته فقط، ومنها ما يكون بقراءة فهارسه في المكتبة وأنت في المكتب ما تشتريه، ويكون ذلك بقراءة المتن مع شرح مناسب، وسيأتي إن شاء الله إشارة إليه في المناهج، وأن يتفهم العبارة ويزيل الغامض من خلال شيخه ومن خلال الشروح المتوفرة لذلك الكتاب. ثم يحرص أن يعرف ما استطاع، والمتفقه درجات كما ذكرت، مبتدئ ومتوسط ومنتهي ثم فقيه، يعني هذه كل درجات المتفقه، مبتدئ متوسط منتهي في التفقه، ثم يأتي إلى فقيه أيضا مبتدئ وفقيه متوسط وفقيه منتهي أيضا، وهذه ست درجات. فيحرص ما استطاع بحسب درجة تعلمه، ربما في درجة التفقه الأولى أنه لا يكد ذهنه كثيرا في قضية البحث عن الأصول، لن يحتاج إلى أن ينهي المنهج الفقهي حتى يتفهم المسائل العلمية، وحتى ينهي الكتاب، وحتى يتعرف على المضان وعلى المواقع وعلى المسائل السهلة التي لا يحتاج فيها إلى بحث. لكن بعض الناس يأتي كما يقول العامة يضرنز في أول الأبواب ثم يترك أبواب مهمة بعد ذلك، وهذه من الأخطاء الشائعة عند طلاب العلم، يحرص على العبادات ثم يفرط في المعاملات ويفرط في الجنايات أو في أحكام الأسرة وأحكام النكاح وغيرها من الأبواب. دع ما لا تستطيع وانظر وابحث فيما تستطيع، وكما يقول الشاعر إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. هذا يعني علم العروض، يعني علم العروض علم صعب عند بعض الناس، العروض والقافية، فكان بعضهم يقول أريد أن أتعلم علم العروض، فحاول يتعلم مفاعيل مفاعيل فعول بحر الوافر، مفاعلة مفاعلة مفاعلة بحر الكامل، وهكذا ما استطاع يقطع ولا عارف. فقال له شيخ أظن خليل بن أحمد، أرسل له بيتا وقال له إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. هذا الكلام على أسباب النجاح وأسباب التوفيق الثلاثة، وجود الهواية والإمكان في النفس والإمكان في الواقع. ومن ذلك في الوسائل الحفظ، والحفظ وسيلة وليس غاية، تحفظ القرآن كما ذكرنا، السنة كما أشرنا، تحفظ المتن الفقهي لأنه يعينك على استحضار المسألة ومعرفة المقاصد ومعرفة المضان والأماكن، لكن أيضا أنت لا تستطيع أن تحفظ فلا تحفظ. الحفظ على حساب حفظ القرآن؟ لا، على حساب حفظ متون كتب الأحكام أيضا نقول لا، لكن بعض الناس عنده ملكة جيدة أو متوسطة وأحيانا قوية، بحسب ما عندك من الملكة تحرص على أن تنظم موضوع الحفظ، ما تجلس تحفظ تطحس مثل ما يقولون فيه، تحفظ الكتاب المستقنع وأنت ما حفظت الكتاب والسنة أو ما حفظت بعض المقدمات المهمة في كتب الفقه وبقية العلوم. ومن ذلك أيضا في الآلات وضع الخطة الزمنية، وضع الخطة الزمنية في القراءة على المشايخ في الكتب الابتدائية المبتدئة أو المتوسطة أو المنتهية، وضع خطة لقراءة وجرد المطولات لأنك ستحتاج إليها، ولا تشغل نفسك في قضية الفهم أيضا، افهم ما تستطيع ودع ما لا تستطيعه في جرد مطول آخر وكتاب آخر ودرس آخر لشيخ آخر أو للشيخ نفسه وهكذا، وهذا يعين على التحكم والسيطرة ورؤية أبواب الفقه أمامك جلية واضحة ظاهرة في مظانها. وكما يقولون القراءة والاكثار منها أصلا هو تقاطع، حتى لو تقرأ في كتاب في اللغة وكتاب في النحو وكتاب في التاريخ وكتاب في الجغرافيا اللي تسمى الكتب المنطقية فإنها متقاطعة، لو تقرأ مثلا كتاب ولا تفهم إلا 10% ثم تقرأ كتاب آخر في فن آخر لكن كله منطقي ليس رياضي أو علوم بحتة، فإن ستلاحظ أن مستوى الملكة والفهم زادت في الكتاب الثاني 10%، ثم في الكتاب الثالث 10%، ثم في الآخر 15%، ثم في الآخر 20%، ولا تزال تتضاعف، والسبب هو في كثرة القراءة. أما المختصرات الموجزات المتعلقة بالفن فهذه الذي أراه هي قليلة ومختصرة، وأنت حرصت على التخصص فيها تحرص أيضا أن تفهمها، لا سيما إذا كانت عند شيخ، وإذا عجز كما ذكرت في بعضها فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. ومن ذلك الخطة الزمنية، هذه تحتاج إلى إدارة اسمها إدارة الوقت وإدارة العمل وإدارة الذات، وهذه لها دورات أيضا متخصصة. يعني أنصح إخواني من طلاب العلم أن يحرصوا على الالتحاق بها. ومن ذلك التدوين، والحمد لله الآن، وسبق الحقيقة الذين عملوا بالحاسب الآلي أكثر، وأما قبله فكان تدويننا ضعيف عن طريق الكتابات والبطاقات وغيره. الآن بالحاسب الآلي الكمبيوتر معك على طول، تعرف الناس معه الجهاز المحمول في كل وقت، عنت لك مسألة افتح لها مجلد، كمجلد أساسي عنوان أساسي ثم مجلد ثم عنوان فرعي ملف، ثم ضع العنوان اترك عنوان كذا وكذا، ثم ضعه بعد ذلك فيه كالسلة، تضع فيه كل فائدة وشاردة، ستجد أن عندك بعد أقل من سنة فضلا عن 10 سنوات عندك مكتبة ضخمة جدا من المدونات، تستطيع أن تبحث فيها عن طريق طرائق البحث بواسطة الكمبيوتر، تسهل عليك أيضا أمرا كثيرا. لا تتساهل فيها وتقول أنها قطرة، ولكنها مثل قطرات السيل، قطرة وقطرة، فإذا بها به سيل يجرف الأحجار والأشجار. الأعوان في الوسائل، الأعوان الزملاء، لا تجعل معك زميل لا هم له إلا الوسائط والجوالات وآخر المنتجات في الجوال وآخر ما قيل في كذا وآخر الطرفة وآخر نكتة، لا، اجعل لك زميل يسلك فائدة، زميل يسلك فوائد علمية، يسلك شرائد، يسلك فوائد، كلما وجد فائدة وضعها برقم صفحتها وأرسلها إليك. إذا علم عن درس حثك عليه، خرج كتاب أرسله إليك في رسالة وعن طريق البريد الإلكتروني وغيره. تتعاون أنت ويا في المذاكرة، تتعاون أنت ويا في حضور الدروس، تتنافس أنت معه على ذلك، وهذا من أعظم المعينات على دراسة كل علم لا سيما علم الفقه. ومن ذلك القراءة على العلماء، وإذا كنت عند العالم فهو سيعينك ويعطيك الوسائل والمناهج كاملة بحمد الله عز وجل. ومن ذلك التعليم، لا سيما إذا تخرج الإنسان من كليته وحتى قبلها، يذهب إلى القرى، يذهب إلى الهجر، يقيم الدروس الصغيرة، يجعلها لبعض أقربائه في بعض القرى والهجر أيضا يقيم الدروس. والتعليم طريق للتعلم، لأنك إذا حركته نزحت من ماء البئر كثرة الماء الوارد إليها، وكلما حرصت على التعليم كلما حرصت على الإتقان. ومن ذلك أيضا كتابة البحوث، اكتب البحث واجعله جانبا، بحث من صفحة نصف صفحتين محررة فيه الأقوال، إذا رأيت أنه مناسب للنشر، لا سيما الآن النشر عن طريق المواقع الإلكترونية صار نشرا سهلا. والمعذرة عند الناس فيه فيما يتعلق ببعض الشكليات، المعذرة فيها أكثر من الكتاب المكتوب، في أشياء كثيرة، لا في التنظيم ولا في التنسيق، الفكرة واضحة، الوصول إلى النتيجة أيضا بشكل واضح. واجعل هذا أن يجيزه لك بعض أشياخك أو أساتذتك في الجامعة، ويكتب إجازته مكتوبة حتى يراجع لك ويصحح لك ويسددك، وكلما أخذت شهرا بحثت بحثا، وهذا يعينك في أمرين. أولا أنك إذا بحثت تحرص على المقارنة وعلى الاستنباط، ثم إذا أخرجت البحث حرصت على مقارنة بحثك ببحوث غيرك، وهنا تقوى الملكة عندك أكثر فأكثر، مما يعينك على إخراج نفسك متفقها ثم فقيها إن شاء الله عز وجل. أما ترك العقل الراكد فمآله إلى الركود الدائم بل إلى التراجع. وانظر إلى 5 زملاء في الكلية، درجاتهم تقريبا واحدة، مستواهم العقلي واحد، هذا حرص على الإلقاء وعلى الكلمات وعلى إخراج البحوث مؤقتا وبمراجعة مشايخه، تجد أن هذا يسبقهم بونا شاسعا. وأما الآخرون لا أقول وقفوا، وإنما بدأت عقولهم في الضمور بدون مبالغة، بدأ العقل يضمر لأنه لا يتحرك، والحافظة أيضا تضمر لأنها لا تتحرك، وهكذا. ومن الوسائل الاطلاع على كتب التراجم وكتب الطبقات، فهي وسائل في الحقيقة لأنها تعينك على معرفة الفقهاء ومعرفة أزمانهم ومعرفة مؤلفات، فهي وسائل، وهي أيضا تعينك على معرفة سيرهم في العبادة وسيرهم في العلم. ومن ذلك كتاب الجواهر المضية في طبقات الحنفية، وترتيب المدارك في طبقات المالكية، وطبقات الشافعية للسبكي، طبقات الحنابلة لأبي يعلى الفرة. ومن ذلك أيضا يتعرف طالب علم على تاريخ الفقه ومدارسه، وهذا يحتاج إلى محاضرات، وألفت فيه كتب ومجلدات، لا أريد أن نأخذ فيه، لكن أحيلكم في هذا إلى كتب ودونوها، المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية للأشقر، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد الحجوي الثعالبي، مقدمة في الفقه للدكتورة أبو الخيل. ثم أيضا من الوسائل معرفة المصطلحات ومعرفة طرق التصنيف، والتاريخ الفقهي يعينك أيضا على معرفة طريقة التصنيف وطريقة التبويب، فتعيش في بيئة تألفها، بخلاف الإنسان إذا كان ما يعرف تاريخ الفقه ولا يعرف طرق التصنيف ولا المصطلحات فإنه يحس نفسه غريبا. فالمصطلحات وطرق التصنيف وأساليبها مهمة لطالب الفقه. انظر مثلا ما معنى عموم البلوى عند الحنفية وعند غيرهم، ما معنى الواجب عند الحنفية والفرض، ما معنى المندوب والسنة والمستحب عند المذاهب الأربعة وفيها خلاف أيضا، ما معنى القراض والمضاربة، القراض عند الحنفية هي المضاربة، المضاربة عند الشافعي والحنابلة هي القراض، آداب التخلي، الاستجمار والاستنجاء، آداب الخلاء، أيضا يختلف الفقهاء في تبويبهم. الضمان عند الحنفية هو ضمان المتلفات، بينما هو عند الحنابلة وعند الشافعية هو ضمان المال اللي نسميه احنا الآن كفالة. يعني الدارج عندنا عند العامة الكفالة، كفالة البدن وكفالة المال، هي عند الحنفية، بينما عند الحنابلة مثلا الضمان هو ضمان المال اللي هي كفالة المال، والأخرى هي كفالة البدن أو ضمان المال. وعند الحنفية أيضا إذا قال باب الضمان مطلقة فهي ضمان المتلفات، لكن أين ضمان المتلفات عند الحنابلة؟ في كتاب اسمه ضمان المتلفات، ما فيه، أين وضعوه؟ عجيب يعني، وهذا مهم في قضية معرفة المصطلحات وطرق التصنيف، جعلوه في باب الصلح ملحق بإيش؟ بفصل الغصب، وربما لا يجعله فصلا، يجعل الكلام في ذيل باب الصلح. لماذا؟ لأنه قال الصلح الغالب من قضايا الغصوب والمتلفات تنتهي إلى صلح، فيذكرون أحكام الغصوب وأحكام المتلفات. فيحتاج طبعا أن يعرف هذا، وهي سهلة بحمد الله عز وجل، لو قرأت مقدمة الكتاب وبعض أيضا المقدمات سنذكرها إن شاء الله في المصطلحات كفتك بهذا كفاية عظيمة. ومن ذلك كراهة عند الشافعية مقسومة إلى قسمين، كراهة التنزيه وكراهة التحريم وهكذا، الأداء، الإعادة، القضاء، الباطل، الفاسد، الرخصة، العزيمة، عندك المصطلحات والرموز، رموز المشايخ، رموز الكتب، قال فلان، قال تقي الدين، قال الحافظ، تقي الدين عند الحنابلة هو فلان عند الشافعية بدقيق العيد أو غيره أيضا في بعض الكتب، وهو عند الحنابلة هو ابن تيمية، وعند صاحب الإنصاف هو ابن تيمية، إذا قال الشيخ قال الشيخ وهكذا. قال وهي في كتب ظاهر الرواية عند الحنفية، ما يكتب ظاهر الرواية، هذه التي ألفها محمد بن الحسن، وهي ستة كتب، السير الكبير والسير الصغير والجامع الكبير والجامع الصغير والمبسوط والزيادات، ستة كتب ألفت هي أساس مذهب أبي حنيفة. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله هو مدرسة، فهناك قول أبي حنيفة وهناك مذهب الحنفية الذي بنيت عليه كتب ظاهر الرواية، وألفت على أساس الكتب الحنفية المنتشرة في الآفاق الآن، المختصرات والشروح المطولات. أهم الكتب في المصطلحات وهي تريحك، وأنا رجعت إلى أكثرها هنا، وربما لم يعني نتبحر ونطيل النظر في بعض الكتب الفقهية الأخرى، لكن نستفيد من خلال هذه الكتب على معرفة هذه الرموز والمصطلحات وطرق التصنيف، فهي في غاية الأهمية. أتلوها على عجل، كتاب الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليين، لمحمد الحفناوي، وهو من الكتب الجيدة في هذا المقام. ومن ذلك أيضا من أجود الكتب قد ألفته امرأة، مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء والترجيحات، لمريم الظفيري، رسالة ماجستير أو دكتوراه مقدمة لجامعة الإمارات، جامعة دبي أو أبو ظبي أظن. وهي موسوعة في الحقيقة، هذا الكتاب موسوعة في الرموز، في الإشارات، في الطرق، في التصنيف. هذا في من حيث العموم، هذا في جميع المذاهب الأربعة. أما كتب الحنفية ففي كتاب اسمه المذهب الحنفي مراحله وطبقاته وضوابطه ومصطلحاته لأحمد النقيب المالكي، المصطلح الفقهي عند المالكية، لمحمد الفاضل بن عاشور، والمدخل الوجيز في اصطلاحات مذهب السادة المالكية لإبراهيم الزيلعي. أما الشافعية فمنها كتاب الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية لعلوي السقاف، علوي السقاف الأول وليس الأخير. الحنبلي، فقه الحنبلي، المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد للشيخ العلامة بكر أبو زيد، وهو من أجود الكتب في هذا المقام. ونحن بما أننا ندرس مذهب الحنبلي في جامعاتنا ومدارسنا فنحن أحوج ما نكون إلى قراءته قراءة متأنية. وكذلك كتاب اللآلئ البهية في كيفية الاستفادة من الكتب الحنبلية للشيخ محمد بن عبد الرحمن السماعي. أخيرا المناهج، أعود فأؤكد على ما ذكرته في أول الحديث فيما يتعلق بالمناهج. هنا وهي إذا أردت أن تتفقه فاذهب إلى شيخ وأستاذ قد شهد له واجعل أمرك بين يديه، فسينصح لك بإذن الله عز وجل في نفسك وذاتك ومعرف قدراتك وإمكاناتك، وكذلك إذا سينصح لك فيما تحتاج إليه من المناهج الدراسية التي ستدرس فيها. وأؤكد هنا على قضية مهمة وهي الحرص على المناهج الدراسية سواء في المعهد، المعاهد العلمية أو في الثانويات أو في الجامعات، لا سيما إذا كانت في مجال تخصصنا وهي مجال الفقه، وأن تعس على إتقان المناهج التي عملتها. وهناك أحد الأفاضل من طلاب العلم المتمكنين الحقيقة عنده مشروع جيد لعله أن يرى النور إن شاء الله عز وجل، وهي جعل مناهج خارج الدرس مع مشايخ خارج الجامعة وخارج المعاهد لمواكبة المناهج التي داخل المعاهد والجامعات والتخصصات الشرعية، بحيث نعلم طلابنا وأبنائنا ومتفقهينا على أن ما يدرس في الجامعة أنه شيء مهم وضروري لا يقل أهمية عما يكون بين يدي الشيخ والأستاذ، بل أحيانا ما يكون في الجامعة قد يكون خيرا لك من بعض الطرق المتفقهة في الدراسة على بعض المشايخ بطرق مرتجلة وسريعة وغير مرتبة. وهذه الطريقة إن يعني الحقيقة يسر لها أن تخرج وأن تكون مفيدة بإذن الله عز وجل. وفيما يتعلق بالمناهج أنبه على قضية ذكرها أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله حين جاء إليه بعض طلاب العلم قال يريد أن أقرأ عليك في مذهب الإمام أحمد. قال من أين أنت؟ قال من موقع كذا وكذا. قال أوليس ما هذا البلد قد ساد فيه مذهب الإمام الشافعي رحمه الله؟ قال نعم. قال فتفقه على مذهب الإمام الشافعي، هي بالقضية هي حزبية ولا قضية جلب أتباع، هو نصحه بأن يتفقه على المذهب السائد في بلده، وما ذلك إلا للمحافظة على طالب العلم من قضية الشتات الذهني. فهنا المشايخ كلهم يدرسون المذهب الحنبلي، وهناك المذهب الشافعي، الجامعة تدرس المذهب الحنبلي مثلا، هناك المذهب الشافعي أو المالكي. فلهذا النصيحة لطالب العلم إذا كان في مكان أن يدرس أو يدرس المذهب السائد في ذلك البلد. وقد بلغ الحقيقة في بعض عن بعض طلاب العلم الذين درسوا في بعض الأماكن التي ينتشر فيها المذهب الحنبلي وذهبوا إلى أماكن فيها المذهب الحنفي أو أحيانا المالكي أو الشافعي وغيرها، أتى بالمقررات التي درسها في البلد الحنبلي وأخذ يدرسها في البلد الذي قد انتشر في مذهب مالك، فأثار ضجيجا وضوضاء وإشكالات وتعسر الطريق على طلابه وعلى تلامذته، يذهب هنا يدرس مذهب المالك وهناك من يدرس مذهب الحنفي، وكل هذه أيضا موقظات ومهمات طالب العلم في كل مجال أن يدرس المذهب السائد في بلده. لكن إن كان في بلد تسود فيه مذاهب أكثر من مذهب فهذا الأمر أسهل إن شاء الله عز وجل، لأنه يتيسر له أن يأخذ الفقه هنا أو هناك، ولا يحصل تضاربات ولا حتى أيضا إشكالات عند طالب العلم في أول مدارج الطلب. إذن بعد الوسائل وطرق القراءة والدراسة نأتي إلى أهم المناهج المتعلقة بالطلب على مذهب أبي حنيفة، وهو أول الأئمة الأربعة وممن ألف الفقه على مذهبه وطريقته رحمة الله تعالى عليه. كتاب مختصر القدوري، وبعضهم يقول القدوري، لا هي نسبة إلى القدور لأن هو أو والده لا أدري كان يبيع القدور فنسب إليها، وهذا قد توفي في منتصف تقريبا أو في الثلث الأول من القرن الخامس الهجري. قال عنه اللكنوي وهو من أئمة الحنفية: أحسن متون الفقه وأفضلها وأتمها فائدة وأكملها. وهذا ربما يحكي أيضا لبلده الذي يكون في الهند مثلا، فهناك مختصرات في الهند قد اطلعت عليها في بعض كتبهم وبعض إشاراتهم، وهناك مختصرات لمذهب أبي حنيفة في أماكن أخرى غير هذه، وهناك في مذهب المالكي في السودان مثلا تختلف عن المذهب المالكي في المغرب، وكذلك أيضا بقية المذاهب. ومن ذلك كنز الدقائق للنسفي، وقد توفي في أول القرن الثامن، وما الكتب المطولة بعضها شروح لهذه المختصرات وبعضها مطولة يستفيد منها طالب العلم في معرفة الفقه الحنفي، المبسوط للسرخسي وبدائع الصناعة في ترتيب الشرائع للكاساني، والهداية الشرح بداية المبتدئ للمرغناني، وفتح القدير للكمال بن الهمام رحمه الله. المذهب المالكي يعني أبرز ما في المذهب الحنفي، وهذا ستدرسونه في المدارس الفقهية التي أشرت إلى بعض كتبها، قضية القياس. فالقياس شيء أساس في مذهب أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه، وإن كان موجودا في المذاهب أيضا بكثرة وبقلة لكنه كان أكثر، وكانوا يتحوطون من الأخذ من المرويات. يعلل بعض الفقهاء بأن العراق كان مجمعا لبعض أهل البدع أو كثير منهم، فكانوا يتحوطون من الأخذ من الروايات حتى لا يدخل الفقه ما ليس منه، فكانوا يضطرون إلى القياس فكثر القياس في مذهب أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه. أما مذهب مالك رحمه الله فقد عرف الإمام رحمه الله بشدته العظيمة في السنة والاتباع، واشتهر في مذهبه قواعد مشهورة كثيرة من القاعدة سد الذرائع وعمل أهل المدينة. أنا أنبه يا أخوان، عمل أهل المدينة ليس مذهبا بعيدا عن طريقة السلف، بل هو لب طريقة السلف، وإن كان بعض المالكية قد يطبق التطبيق غير صحيح وغير المالكية أيضا، وإلا فعمل أهل المدينة في الجملة الذي أراه أنه هو طريقة أخذ طريقة السلف في فهم النصوص. النصوص مشكلة ومحل اجتهاد، كيف تفهمها؟ الإمام مالك رحمه الله يقول بأنهم إذا فعلوا فعلا دل على مشروعية فاعتذر عنده ما ورد من الآثار، وإذا تركوا شيئا في محل الفعل مع وجود المقتضي وانتفاء المانع وكثرة الحاجة إلى مثل ذلك الفعل لو كان مشروعا، ثم تجد أن أهل المدينة يتركونه، فهذا دليل على أنه ليس مشروعا. فهنا يكون اعتبار عمل أهل المدينة في فهم النصوص، وهو في الجملة أقول بل وفي الأكثر أن عمل أهل المدينة طريقة صحيحة لفهم النص، وهذا طريقة أيضا الحقيقة لحفظ الاجتهاد حتى لا يكبح، لأن النص حمال أوجه، كيف تفهمه إلا بطريقة السلف قولا وفعلا وتركا. فإذا مرجع عمل أهل المدينة في الحقيقة إنما هو إلى التفقه على طريقة السلف، فلا نقول عمل المدينة مردود عند الفقهاء. نعم عمل المدينة مجردا مطلقا ليس دليلا من أدلة الشريعة، لكنه هو طريقة السلف في فهم النصوص. ولهذا قل من الأئمة إلا ووجد عنده نادرة وشاردة بالقول ببدعة معينة والعمل على بدعة معينة إلا الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه، وما ذلك إلا لأنه عمل على هذه الطريقة فكانت حافظة وأمانا وغمانا في مسائل الاجتهاد. من كتبهم المدونة الإمام مالك رحمه الله، هذا من كتب المراجع العامة. أما المختصرات فمنها متن المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لابن عاشر رحمه الله، وقد قام تلميذه محمد ميارة من علماء الأندلس بشرحه. ومن ذلك ما في الرسالة لرسالة ابن أبي زيد القيرواني وشروحها أيضا الكثيرة المعلومة. ومن ذلك مختصر خليل، وهو من أشهر كتب المالكية في ذلك، وهو خليل بن إسحاق الجندي رحمه الله الذي توفي في القرن الثامن. ومن شروح مختصر خليل، وهو من أشهر مختصرات المالكية، شرح الحطاب المسمى مواهب الجليل، وذلك لأنه يجمع المشهور من قول الأئمة المالكية ولكنه قليل التعليل وقليل الأدلة، يعني يكون مسددا لهذه الثغرة. كتاب التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب فقد أكثر من التعليل وذكر القواعد رحمة الله تعالى. ومن المراجع العامة المطولة في هذا الشرح الكبير للدردير رحمه الله. كتب الشافعية المختصرة متن الغاية والتقريب المسمى بمثني أبي شجاع، وفيه سهولة وحسن التقسيم، وقد شرحه ابن قاسم الغزي في علماء القرن العاشر بكتاب اسمه فتح القريب بشرح متن الغاية والتقريب. ومن ذلك الإقناع من شروحه بحل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني رحمة الله تعالى عليه. ومن المختصرات منهاج الطالبين للنووي، فهو معتمد عند الشافعية وعليه الفتوى والقضاء عندهم، وهو قليل العبارة كثير المعاني، مثل كتاب زاد المستقنع عند الحنابلة، تراه صغير لكنه لو فردته لا لا لا لا لا كان مجلدات. ومن شروحه شروح هذا المتن منهاج الطالبين نهاية المحتاج في شرح منهاج للرملي وكنز الراغبين للمحلي، وهي من الشروح الجيدة لهذا الكتاب. أما الحنابلة فكتاب العمدة في الفقه ابن قدامة رحمه الله، ودليل الطالب للكرمي مع حاشية ابن مانع رحمه الله، وأخصر المختصرات لابن بدران، وزاد المستقنع في اختصار المقنع، وهو اختصار المقنع والكتاب هنا لموسى الحجاوي، أعني زاد المستقنع. ومن شروح الروض المربع للبهوتي. ومن ذلك وهي من كتب الأصول لكن لي فيها تعلق لأنها تتعلق بالفروع أيضا، وهي كتب تخريج الفروع على الأصول، وهي من أفضل وأحسن الطرق للتفقه في الدين بجمع الفرع مع الأصل، وهذا يعطي ملكة عظيمة، لأنك إذا رأيت الفرع صورت أصله، وإذا رأيت الأصل صورت فرعه، فإذا جاء فرع جديد استطعت أن تعيده إلى أصله بسهولة ووضوح من غير خطأ ولا خطل. فهي إذن كتب تخريج الأصول الفروع على الأصول من أعظم الكتب المهمة لطالب العلم. ما هي مراجعها؟ مراجعها كتب أسباب الخلاف، لأن سبب الخلاف إذا كان المصنف تخصص في ذكر سبب الخلاف بين الفقهاء فإنه في الغالب يقول سبب الخلاف فهم الآية، سبب الخلاف فهم الحديث، سبب الخلاف القاعدة الأصولية، القاعدة الفقهية، المسألة الفلانية، سبب الخلاف الخلاف في مسألة أخرى إذا كانت مبنية عليها. ومن أهم كتب أسباب الخلاف التي تربط الأصل مع الفرع بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مجلدان لطيفان مهمان لطالب العلم، وهي كما وصفها ابن رشد رحمه الله بأنها بداية للمجتهد ونهاية للمقتصد. ومن الكتب في ذلك العامة المقارنة الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم للبطليوسي، وكذلك أيضا كتب الفقه الموازن اللي يسمى الفقه المقارن، العبارة الصحيحة الموازن أي تزن شيئا بشيء، وككتاب المغني وكتاب المجموع للنووي، فإنه في الغالب إذا ذكر الخلاف ذكر أسبابه وسبب الخلاف، وهذا يعين طالب العلم لتصورها. أما الكتب المتخصصة هذه الكتب العامة، أما المتخصصة فهي كثيرة، منها القواعد والفوائد الأصولية للعلاء بن اللحام، وهذا في فقه وأصول الحنابلة. ومن ذلك تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، ومن ذلك مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني، والتمهيد في تخريج فروع على الأصول للإسنوي، وتخريج فروع على الأصول لعثمان شوشان وهو متأخر، فهو أجود لأنه يجمع المذاهب والاختلافات وأيضا بأسلوب معاصر. ومن ذلك أثر اختلاف القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء لمصطفى الخن، ومن ذلك التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب أبا حسين وغيرها من الكتب المتعلقة بتخريج الفروع على الأصول. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنت في بعض العلوم يا أخي جاهلا، فإن مداخل أمر الفتى إن كان فيه عاجلا، ويبلغ الغاية إذ يتبع الوسائل. كنت في بعض العلوم يا أخي جاهلا، ويبلغ